فلنسأل عن بعض الشيء. ما هي الموضحة؟ نعم لكن في أي مكان؟ في أي مكان؟ نعم كيف؟ نعم هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تهشم. طيب المنقلة خزرج. تنقله إلى الداخل. طيب الهاشمة هنا. الهاشمة التي تهشم تهشم العظم. لا ما في زيادة. إذن توضح العظم وتهشمه. طيب المأمومة. المأمومة تخرق الكيس. طيب إيه ثم إلى أم الدماء بدون أن تخلق الجلد. طيب صحيح. الدامرة ما أحضر. عبد الله أن تصل إلى أم الدماء وتخلق الجلد. تمام. ما قبل الموضحة يا بن داود ما الواجب فيها؟ الواجب حكومة. طيب معنى الحكومة المجن عليه مقدر المجن عليه كأنه عبد سليم. طيب نعم يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب ثم يؤخذ مثل نسبته من الدية. طيب إذا كانت قيمته سليما 1000 ومعيبا 800 كم تكون الدية؟ فرق بينهما 200 هذه تكون الدية 200 نسبة الدية يا شيخ. نعم قيمته 1000 يكون عشر. قيمته سليما 1000 وقيمته مصابا 800 نعم نسبة العشر. العشر كم يعطى من الدية؟ كيف؟ الخمس. الخمس فيؤخذ من الدية الخمس فيؤخذ من الدية الخمس. نعم صحيح هذا؟ صحيح. طيب أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ. نعم نعم نعم نعم بني مخاض أو بني لبون. طيب ما هي الحقة عباس؟ الحقة 3 سنوات. أحسنت. والجدع هنا سعيد. نعم سنة وأربع سنوات. 4 سنوات صح. بنت المخاض لا سنتين سنة واحدة. بنت مخاض ماذا تقول؟ صحيح. لماذا سميت بنت مخاض؟ نعم نعم كيف؟ إيه؟ يعني والدا. سليم، لماذا؟ حامل. نعم، لأنهم ما حملت، ما خلت، والماخذ الحامل، وبنت اللبون حسن. كيف؟ يعني أن أمها وضعت فيكون فيها لبن سواء ترضع أو ما ترضع. طيب، انت الكلام على هذا. نعم، إذا كانوا خمسة، توزع عليهم الدية أخماسا. كل واحد عليه خمس. من الأخماس هذه. كيف هم؟ خمس الدية. أي نعم نعم، خمس الدية. عليه خمس الدية. ومعلوم إن إذا كان خطأ في أخماس. ما يكون على الواحد بنت مخاض، بنت لبون، حقة جذع. الحقة هي التي تم لها ثلاث سنوات، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطلقها الجمل. هكذا يا سليم، الحقة هي التي ثلاث سنوات. طيب كيف الحقة؟ لا ولا الجذع. عرفت؟ أقول عرفت؟ إيه؟ الثنية بارك الله فيك لها خمس سنوات فأكثر، وما دون الثنية أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتان وسنة. أربع سنوات تكون جذع، الثلاث حق، السنتان بنت لبون، والسنة بنت مخاض. طيب نعم، كيف؟ أنتم مثل ما يقال ثنية لأنها ظهرت ثناياها، والجذع لأنها دون الثنية. طيب، وأظن سليم عنده شغل. لا لا، مو أفهم. ليلة الثلاثة والأربع والخميس. طيب، نبدأ درس الجديد الآن. قال: وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه: الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذه مئة. ثلاثون حقة يعني لها ثلاث سنوات، وثلاثون جذعة يعني لها أربع سنوات، وأربعون خلفة في بطونها أولادها يعني حوامل. ولكن الأول هو المشهور، أن الدية تكون أخماسا، فإن كانت في عمد أو شبهه فإنها تكون أرباعا. أرباعا، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، و25 حقة، 25 جذع. وهذا هو المشكون من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها في العمد وشبهه تجب أرباعا، وفي الخطأ تجب أخماسا، لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذح الجاهلية. أخرجه ابن حبان في صحيح، في حديث صححه. ها؟ غير إيش؟ غير قاتله. إيش عندك؟ الياء؟ ما فهمت. ما في شيء.

طيب الثالثة أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياته. والفرق بينه وبين الصورة الأولى أن الأولى ماتت أمه وهذا لم تمت مع بقاء حياتها، ذكره في المغني وعلله بأن حكم الولد لا يثبت إلا بعد خروجه، قال وحكي عن الزهري أن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين، وهذا أصح، هذا هو الأصح، لأنه تأكدنا أنه حي، ولكن يقولون الفقهاء يقولون لأننا لا ندري، ربما لا يكون حيا، ربما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمه، أما عاد إذا خرج وتبين فالأمر واضح. القسم الثالث، القسم الثاني ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه، وله صورة واحدة وهي أن يخرج مزقة مخلقة قبل نفخ الروح فيه. القسم الثالث ما يضمن بغرة مع الكفارة وله ثلاث صور، الصورة الأولى أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه، الثانية أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله ثم يموت من الجناية، الثالثة أن يخرج حيا لوقت يعيش من مثله ويتحرك حركة احتلاج ونحوها كحركة المذبوح، ويتحرك حركة احتلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت. هذا يضمن بغرة مع الكفارة. القسم الرابع ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة وله صورة واحدة وهي أن يخرج حيا لوقت يعيش بمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية. هذا التقسيم جيد حاصل الشيخ صور ووزع. نعم أي نعم لأن ما يقول الأولى حركة المذبوح يعني كأنه ميت، كأنه خرج ميتا. ثم نأخذ درس الليلة. يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. كيف؟ لا هنا نعم ما هم أصبر يا أخي تصورت المحراب على صاحب البيت. نعم طيب ايش ايه التمثيل ليش يعني هذا اللي عندك يا لا يا شباب انا عندي لا تغلط تغلط تغلط. طيب ما تقول صححت شيء ما ادري عنه، إحنا قلنا لا تغلظ في مسألة أنها تكون 40 خلفة في بطونها أولاد. طيب إذن الآن نستفاد من ذلك التمثيل لشبه العمد وأنه يكون بجناية لا تقتل غالبا. الفائدة الثالثة أن دية شبه العمد مغلظة فتكون أرباعا، 25 بنت مخاطب، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذع. وهنا يتبين لكم أن جميع أسنان الإبل بالدية لا تبلغ الثنية، يعني كلها لا تضحى مثلا لأنها لا تبلغ